بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، كلامنا عن العمل وحقوق العمال، فبالعمل تعمر الدنيا وتتقدم المجتمعات، فالله تعالى جعل الأرض لعباده ذلولا، وأمرهم بالمشي في مناكبها وطلب رزق الله فيها، فالدنيا لا تذم لذاتها، فلولا الدنيا ما عمر الناس الآخرة، ولكن المذموم منها إيثارها على الآخرة وشغل القلب بها وترك الآخرة من أجلها، هذا هو المذموم. وإلا فديننا ليس بدين الترهب والانقطاع عن الدنيا، بل هو دين العمل. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه الإمام أحمد. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب اصطناع المال، ثم روى عن الحارث بن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذه. قال: فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقال عمارة بن خزيمة: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال أبي: أنا شيخ كبير، أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. قال: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الرجل إذا عمل مع عماله في ماله كان من عمال الله عز وجل. هذا هو العمل في الإسلام. ولذلك ساد الأوائل وأعزهم الله. قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فالعزة في الاستغناء عن الناس، وإلا كان الإنسان أسيرا لغيره متأطئا رأسه من الذل. وإن من الأمور المهمة في العمل القوة فيه، وذلك بأن يكون الشخص كفءا للعمل، قادرا على إنجازه بإتقان، عالما به، مع أمانة في أدائه وحرص في حفظه. فقد قال الله تعالى عن كريمه موسى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه قوة وأمانة في أداء العمل. وقال الله عن نبيه يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وهذا هو الحفظ والعلم. نعم، حفظ وعلم في العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل عملا أن يتقنه. رواه الإمام البيهقي في الشعب. وقال مبينا أجر إتقان العمل في الصدقة: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق، لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه الطبراني في الكبير. وبين أن الأمر إذا وسد إلى غير أهله فإن الساعة قد أضلت، وأن الشر قد استحكم، وأن الخير في إدبار. ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لعن الرشوة وأهلها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الإمام أبو داود والترمذي. ورواه ابن ماجة بلفظ: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الرشوة بين الناس سحت. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وسبب ذلك أن الرشوة تضيع للحقوق، وإهدار لجهود المخلصين، وتقويض لبنيان المجتمع وتقدمه. فبالرشوة يتسلط الجهال، ويقصى الأكفاء، ويؤتمن الخائن، ويبعد الأمناء، ويحل الفساد، وتظهر البغضاء والشحناء، ويداس أهل الحق، ويعظم البلاء. فالعمل العمل، وإياكم والكسل. فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. متفق عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، أما عن حقوق العمال، فدين الإسلام دين الحقوق، أعطى كل ذي حق حقه. وإن السماوات والأرض ما قامتا إلا بالعدل، وإن الحقوق لا بد أن تؤدى، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله سيقتص من الظالم للمظلوم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن من أهم الحقوق التي يجب أن تؤدى، وقد اعتنى الإسلام بها غاية عناية خاصة، حقوق العمال والأجراء والخدم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الذنوب عند الله رجل استعمل رجلا فذهب بأجرته. رواه الحاكم والبيهقي. بل في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وهو تأخيره السداد يوما بعد يوم، فهذا ظلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليودها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل منه دينار ولا درهم. فالأجير يعطى حقه ولا يؤخر، لأن الإنسان عرضة للنسيان، ثم الحال لا يدوم على حال، وقد يعاقب الإنسان أو يبتلى بين ليلة وضحاها فلا يستطيع أن يؤدي الحقوق فيذهب صاحب الحق، وقد لا يعثر له على أثر فتبقى الحقوق معلقة، وصاحب الحق ينتصر برب العزة. فحذار حذار من تضيع الحقوق، فالشكاوى كثيرة. هذا يحرم العامل، نعم هذا يحرمه من أجرته، وآخر يماطل في دفعها، وثالث يستغل حاجات العمال وضعفهم فيستأجرهم بثمن بخس. تذكر يا أخي، تذكر يا صاحب العمل، أن الأجير له أولاد ينتظرون مصاريف طعامهم ولباسهم ودراستهم وعلاجهم، فلا تكن سببا في بكاء الصبية بالليل وازدياد معاناة المرضى وأنت منعم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. رواه البيهقي بإسناد صحيح. والله تعالى آخذ من الظالمين للمظلومين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. واتقوا دعوة المظلوم. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقومون بالحق ويؤدون الحق، ويجعلنا من الفائزين عنده يوم نلقاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق الأحياء منهم، واغفر للأموات منهم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.